اشتكيت من طول سهادي مليت من دمع عيني يالي صحيت وصحاني على هودي وحتى العين في قفلتها بتصحى دموعها في قدودي تسبح في الفضاء شغل شغلني عن حطب عودي وهبت وجودي علشان وعمري وعمري ما عشت لوجودي ضحيت هنا يا فدا وحعيش على ذكراه هايم على دنيا زي الضحى والليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل ضحيت هنا يا فدا وحعيش على ذكراه هايم على دنيا زي الضحى والليل يا ليل يا ليل مايسترو عبد الحميد عبد الغفار مايسترو أوبرا اسكندرية بشكر حضرتك جدا يا فندم وبتمنى نتقابل في حلقات قادمة إن شاء الله إن شاء الله يا فندم فرصة سعيدة جدا مستمعينا أرجو أن حلقتنا النهاردة تكون عجبتكم بشكركم جدا جدا وإلى اللقاء ولكم أرق تحيات من زميلي مهندس الصوت سامح محمد وتحياتي اسكندراني يا غزال، اسكندراني يا غزال، يا غزال الشوق رماني، الشوق رماني رماني يا غزال، يا غزال اسكندراني، يا غزال اسكندراني يا غزال، يا غزال الشوق رماني، الشوق رماني رماني يا غزال، يا غزال اسكندراني، الشوق رماني رماني عالحلي والاسمراني، الاسمراني يا اسمراني، يا اسمراني يا غزال، يا غزال اسمراني، يا غزال اسمراني، يا غزال يا غزال الشوق رماني، الشوق رماني رماني أسامي، من بعيد لبعيد بفسر غرامي، ياللي اسمك أحلى من كل الأسامي، من بعيد لبعيد بفسر غرامي، ياللي اسمك أحلى من كل الأسامي، من بعيد لبعيد بفسر غرام، واما غني لك بقول لك يا غزالي، للهوى يعرف لي مين، للهوى يعرف لي مين، ببعت سلامي، واما غني لك بقول لك يا غزالي، للهوى يعرف لي مين، للهوى يعرف لي مين، ببعت سلامي، واما غني لك بقول لك يا غزالي، للهوى يعرف لي مين، للهوى يعرف لي مين، ببعت سلامي، واسهر الليل غصب عني، احضن النسمة واغني، واسهر الليل غصب عني، احضن النسمة واغني، وادعي بالشوق عالغزال اللي غواني، عالحليوة الاسمراني يا اسمراني، وادعي بالشوق عالغزال اللي غواني، عالحليوة الاسمراني يا اسمراني، يا غزال اسكندراني، الشوق رماني رماني، عالحليوة الاسمراني الاسمراني، يا اسمراني يا اسمراني يا غزال، يا غزال اسكندراني.

يا غزالي ويا غزالي ويا غزالي انت حلو انت حلو انت حلو كل شيء حتى الدلال بس يعني قصدي يعني قول يعني اذا كان قلبك شاريني او بياني بس يعني قصدي يعني قول يعني اذا كان قلبك شاريني او بياني يا غزالي ويا غزالي ويا غزالي انت حلو انت حلو انت حلو بكل شيء حتى الدلال يا غزالي ويا غزالي ويا غزال انت حلو انت حلو انت حلو بكل شيء حتى الدلال بس يعني اصلي يعني قول يعني اذا كان قلبك شاريني او بياني بس يعني اصلي يعني قول يعني اذا كان قلبك شاريني او بياني لو شاريني تصبح الدنيا ابتسام لو بياني قول على الدنيا سلام لو شاريني تصبح الدنيا ابتسام لو بياني قول على الدنيا سلام لو شاريني تصبح الدنيا ابتسام لو بياني قول على الدنيا سلام ريح عيش عطشان عطشان عطشان إلى يوم القيامة وسهر الليل غصب عني أحضن النسمة وغني وسهر الليل غصب عني أحضن النسمة وغني وادعي بالشوق عالغزال اللي غواني عالحليوة لاسمراني يا اسمراني وادعي بالشوق عالغزال اللي غواني عالحليوة لاسمراني يا اسمراني يا غزال اسكندراني الشوق رماني اه رماني عالحليوة لاسمراني لاسمراني اه يا اسمراني يا اسمراني يا غزال استمعنا واستمعتم مستمعينا الكرام لرائعة محرم فؤاد ويا غزال اسكندراني والآن تبدأ السهرة الغنائية لنجوم الطرب الأصيل على موجتنا الإسكندرية نجاة الصغيرة فاكرة وشكل تاني وآه لو تعرف وحبك حياتي ياللي حبك جوا قلبي مش كفاية نفسي أعيش العمر جنبك للنهاية جوا قلبك عمري عشته من زمان عشت أجمل قصة حلوة من البداية. مش كفاية أنت أصلك كل حاجة في حياتي، أنت مستقبل سنيني وذكرياتي. يلا طيفك بيخيلني دليلاتي، جنب مني بيشغلني في المراية. مش كفاية خدت منك كل حاجة حلوة فيك، عشت اشتاق لك وقلبي ده شريك. كل إحساسي وعاطفي بتناديك، ياللي غايب وكل أمل تكون معايا. مش كفاية مش كفاية، ياللي حبك جوه قلبي مش كفاية. عشت أجمل قصة حلوة من البداية، أنت أصل كل حاجة في حياتي، أنت مستقبل سنيني وذكرياتي، حبك حياتي. شفايفي هي اسمك، احلى سيرتها عيني عيني عيني هي سيرتك أحلى كلمة أحلى كلمة أحلى كلمة حب قالتها شفايفي شفايفي شفايفي هي اسمك هي اسمك أحلى صورة أحلى صورة أحلى صورة حب باستها عيني عيني عيني هي صورتك حتى ناري حتى غيرتي وانشغالي بك وحرتي حتى ناري حتى غيرتي وانشغالي بك وحرتي كل ده يا حبيبي حلو حلو حلو حلو حلوك منه ومنك حلو يا حبيبي ده الحب عذاب وحبك حياة سعد وشاف دموعي وقعدي يا حبيبي الحب عذاب وحبك حياتي ضليني وسعد وشاف دموعي وقعدي حب عزاء وحب هواك حياتي ضللي وسعد وشاب بدموع يقاتي عقلي احضار ليل ونهار يا ما خدني وداني يا ما خدني وداني وداني ارحم دموعي وعود يلي بتنسى الوعود ده انت حبيبي الروح والقلب بيك موعود ارحم دموعي وعود البعاد حير هوايا والعناد زود أسايا والفرح غايب وسبني والتقيتك مش معايا ده انت بسمة نور حياتي ده انت أملي وذكرياتي ارحم دموعي وعود ارحم دموعي يا قاسي بلاش تسيبني أقاسي يعود للقلب حبيبك اللي هجرت وناسي ده انت كل الدنيا دي بسمتي وفرحة عينيا ارحم دموعي وعود آه آه لو تعرف خلي شوية البكرة يا قلبي الحب ده مقدرش عليه خلي شوية البكرة يا قلبي البكرة أيام وأنا عايش مع الأحلام، أنادي الشوق ياخدني الدنيا من الأوهام، أداري الجرح وانسى الفرح وأقول يا عين وحشني الصبح. سبعة أيام سبعة أيام وهم الحب بيشغلني، أشوف النور فرح والسور بيسعدني، وأقول يا ليل يرد الليل يقول البعد جرح وويل. سبعة أيام وأنا عايش مع الأحلام، أنادي الشوق ياخدني الدنيا من الأوهام. سبعة أيام سبعة أيام في يوم ورا يوم أنادي عليك وصوتي صدى يقول الآه لسحر عينيك في وهم الحب يقول يا حب زمانك راح بجرح القلب. سبعة أيام وأنا عايش مع الأحلام، أنادي الشوق ياخدني الدنيا من الأوام. سبعة أيام شكل تاني. شكل تاني حبك انت، Let's go. اقول لك ايه يا نور عيني، ولاقي فين كلام يتقال اعبر بيه على شعوري واحساسي، اعبر بيه على حبي واشواقي. مفيش في كياني غير كلمه بقولها بشوق لاجمل حب. اقول لك ايه، وحشني كتير حقيقي حقيقي، وحشني كتير. في الحب دوامه واخداني وشداني، البحر غريق وانا تايه ولا عارف لقلبي طريق، وقلبي يتوه باحلامه وموجه تاخده وتجيبه وشوقه ينادي لحبيبه. يا اجمل حب واخر حب، يا بسمه عمري حلفتك باجمل حب، راعيني وهنيني وبكلمه حب غطيني ودفيني. اقول لك ايه، وحشني كتير يا أجمل حب وآخر حب، بنام أحلام ببسماتك وهمساتك، واصحى وانت جوايا وصورتك نايمة في عيوني، أسابق عمري واجريلك وناديلك وأقولك انت أحلامي في صحي ولا في منامي، وأدفر حلمي مع حلمك واخطف لك من الفضل عالي نجوم بالحب بتلالي، واغزل لك بشوق الحب تاج أحلام، وارسم لك في قلب التاج حمامة وقلب، وجوه القلب هكتب لك وحشني كتير يا أجمل حب في حياتي وآخر حب، أمانة عليك يهنيني بكلمة حب دفيني، وحشني كتير وحشني كتير. فاكرة ولا؟ هذه آخر أغنيات الصغيرة نجاة الكبيرة. خلينا خلينا بكرة، عشنا وعشتم مستمعين الكرام مع نجاة الصغيرة ومجموعة من أغنيتها الحلوة مع مطرب هذا الأسبوع هنا الإسكندرية. أحييكم مستمعينا الكرام، وفي مآل نقدم لحضراتكم موجز الأنباء الأخير، حرره أحمد درويش، يقرأه أحمد وهبة. الرئيس السيسي يبدأ زيارة إلى المملكة الهاشمية الأردنية الهاشمية للمشاركة في الدورة العادية 28 للقمة العربية المقرر عقدها اليوم الأربعاء الموافق 29 من مارس الجاري في البحر الميت بالأردن. محافظ الإسكندرية يفتتح ملتقى التشغيل والحد من البطالة تحت شعار بأيدينا نبنيها. محافظ البحيرة المهندسة نادية عبدو تقوم بجولة بمدينة دمنهور تفقدت خلالها مدخل المدينة على الطريق الزراعي السريع. رئيس جامعة الإسكندرية دكتور عصام الكردي يستقبل رئيس الوكالة الفرنكفونية للجامعات ويستعرضان الصعوبات التي تواجه البرامج الفرنكفونية بالكليات. التراث في زمن المخاطر شعار مجموعة من ورش العمل للمتخصصين والناشئ تنظيمها إدارة متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية. 90 ملكة جمال من مختلف دول العالم يحضرون مؤتمرا صحفيا تنظم مكتبة الإسكندرية في 2 أبريل المقبل، وذلك في إطار حملة تنشيط السياحة لمصر. حالة البحر والجو اليوم إن شاء الله: طقس معتدل نهارا مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره، درجة الحرارة الصغرى 14 العظمى 24، متوسط الرطوبة 70%، ارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، وللصيادين في منطقة مدى 50 كيلومترا داخل البحر. الرياح السطحية شمالية غربية سرعتها من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية من 6 إلى 10 كيلومترات، وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة، والبحر مناسب للصيد والملاحة. إليكم مستمعين الكرام موعد صلاة الفجر وشروق اليوم الخميس الأول من رجب، كل عام أنتم بخير، لعام 1438 من هجرة خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، 29 مارس لعام 2017 من ميلاد السيد المسيح عليه السلام. صلاة الفجر بمشيئة الرحمن في 4:26، الشروق في 6:05، وذلك حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم مستمعين الكرام موجز الأنباء الأخير، شكرا لكم. الإسكندرية تقدم يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واردنا وارض عنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها. يا مولاي يا أرحم الراحمين. مع تحيات إيمان فتح الله.

صدق الله العظيم. آمنت بالله العلي العظيم. وبهذه التلاوة القرآنية المباركة نصل إلى ختام برامج وفقرات إذاعة الإسكندرية لسهرة الثلاثاء، وكان معكم فيها أسامة المتولي، أحمد الدرديري، وأحمد وهبة. كل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه شبكة الإذاعة الإقليمية من الإسكندرية.